بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال عن جرة بن شداد: حلت بأرض الزائرين فأصبحت عثرا علي بلاب كبنة مخرم. حلت بأرض الزائرين، لأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلاب كبنة مخرمين. نعم. قوله حلت أي هي، هذه عبلة هذه، فجاء بأسلوب هو خطاب، هو أسلوب غيبة. حلت هي بأرض الزائرين أي بأرض الأعداء، يقصد الزائرين الأعداء، وذلك لأن الزائرين اسم فاعل مجموع جمع زائر، زائر وفعله زأر، زأر الأسد يزأر، فهو زائر أي مفوت، كما تقدم كما هو معروف. فزائر هنا العدو، والزائرون هنا على هذا يقصد به الأعداء، ففيه نوع من التشبيه، كأنهم أسود وهم أعداء. هذا المراد بقوله فأصبحت بأرض الزائرين، أي فحلت بأرض الزائرين، أي هذه المرأة في أرض هي أرض أعدائه، وهي محبوبته، وهي هناك. ها، فأصبحت عسرا علي، أصبحت صعبا علي طلاب، كيف طلاب؟ هذا فاعل عسر، اسم فاعل عسر، اسم فاعل على كل وصف، صفة الوصف مشتق، عبارة عسير. عسرا علي طلابك، أي طلبك يا ابنة مخرمي، هذه كناية عنها، صعبت علي أن أطلبك وأنت في أرض الأعداء. نعم. شيخ ربنا مصدر سماعي تشوف ثلاثة بلا مصدر، لا يكفو طلاب بهذه الزنا، يكون مصدرا قياسيا للطالبة، طالبه يطالب طلابا مطالبة، هكذا يتقاتل مثلا، هذا ظاهره، لكن كونه مصدرا للطلب طلبة فهذا قد يصح، لكن الكثير أو القياس هو مصدر المزيد طالبة، ويقصد بالطلب هنا، فجاء بالمبالغة بمعنى الطلب. فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرم، أصبح طلبك صعبا علي لأنك في أرض الأعداء. نعم. شو قوله ابنة مخرم؟ أبوها مخرم؟ نعم، ابنة مخرم هذا ظاهر. نعم. قال كنية. نعم. نوع من الكنية. علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. قوله علقتها عرضا أي أحببتها، أحببتها عرض لي حبها عرضا، على أن عرضا مفعول مطلق، أو إن شئت أعرفه حالا، علقتها أي أحببتها. يقال لفلان علق أو علاقة بفلان، أي حب نشب بقلبه وعلق به أو بها منها أو لها، نشب الحب في قلب فلان لفلان وعلق هذا الحب بقلبه لها، هذا معنى قول علق. إذن فالعلاقة، فقول علقتها أي أحببتها، هذا معناه، وهو مبني المجهول، علق الله قلبي بها مثلا، علقتها أي ما أحببتها، فالعلاقة والعلق الحب وهو حب بالأصل عالي لأنه حب هوى حب بسبب الهوى وهذا الشد في العادة عند الناس من جهة لزومه وهكذا فيقال علاقة ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل لكن هذا حب علاقة فالعلاقة الحب ليست العلاقة علاقة أو العلق الحب بسبب الهوى شيخ تكون خاصة بمحبة النساء نعم هذا المعروف في كلام العرب كما تراه لكن إذا نقل إلى حب آخر فهذا الأصل هو ما تقدم العرب تستعمل العرب الحب من علق قلبه به علاقة وعلقا بحب النساء نعم قال علقتها عرضا وأقتل قومها زعما عمرو أبيك ليس بمزعني علقتها عرضا وأقتل قومها لأنه تقدم أن الزائرين هم الأعداء وهذه المرأة بأرض تلك الأعداء أي من الأعداء هو يحب امرأة في من أعدائه وهذا واقع شوف فيقول هنا وأقتل قومها الذي قال هنا وأقتل قومها الواو هنا واو الحال والتقدير وأنا أقتل قومها لأنهم أعداء ها لما قال وأقتل قومها زعما إيش زعما لعمرو أبيك ليس بمزعني لعمرو أبيك ليس بمزعني زعما هذا كيف هذا بصر منصوب إما على أنه مفعول مطلق أو حال أيضا على إعرابان صحيحة فيه زعما زعما هذا أي قولا ليس بصحيح أو طمعا ليس في محله لأنه قد يقال الزعيمة يزعم زعما بتحريك العين لأن الزعيمة هنا لازم أي طمعا وقد يقال زعم بفتح العين في الماضي يزعم زعما ويجوز تحريك العين فتقول زعما يجوز لأنه في اسم ثلاثي حلقي العين فيجوز تحريكه في كلام العرب كثيرا لا سيما في الشعر كالشهد وشهد والنهر ونهر فعلى كل زعما هذا يمكن تفسيره بهذين المعنيين إذن فيقول زعما أي قولا مني أفعل هذا لعمري ليس ذاك لعمرو أبيك لعمرو أبيك هم يقسمون بالآباء لعمرو أبيك ليس ذاك بمزعني ليس بهذا ليس بقول وليس بالطمع فمزعم هنا أيضا مصدر ميني ويشيته يجعله اسم مكان للزعم لكن كونه مصدر مينيا من الثلاثي بفتح الميم على هذا يناسب المقام كأنه يلوم نفسه يقول أنا أحبها وأقتل قومها هذا ليس بي كأنه يلوم نفسه ويستدرك ويقول كيف هذا هذا ليس بزعم ليس بقول وليس بما يطمع فيه نعم قوله حلت في أرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك في التفات التفات نعم من الغيبة إلى الخطاب لأنه قال أولا حلت غيبة هي وهذه التي حلت هي التي غير خطابه لها إلى المخاطبة إلى أسلوب الخطاب فقال زعما طلابك كلابك يا ابنة مخرمي ففيه الاتفاق من الغيبة إلى الحضور وهذا من أساليب العرب البلاغية الاتفاق من الغيبة إلى الحضور هذا في من كلام من أساليبهم الأصيلة البلاغية نعم شيخ رواية شطت مزار العاشقين فأصبحت شطت أي بعدت شطة أي هي مزار من مزار العاشقين أي بعد شطة بمعنى بعد الشط البؤر. نعم. قال ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. ولقد نزلت يا عبلة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. بمنزلة المحب المكرم. ولقد نزلت مني بمنزلة ولقد نزلت مني فلا تظني غيره غير ذلك المنزل الذي نزلت فيه مني أي بقلبي من الحب لا تظني غير هذا المنزل أي حبي الذي أحببتك به نزلت بها نزلت في قلبي بهذا الحب فلا تظني غير ذلك أي أحبك لأن حبك قد علق بقلبي فلا تظني غيره أي لا تظني يعني لا أحبك مثلا لا تظني غيره واقعا نزلت مني بمنزلتي أي فسر ذلك قال نزلت مني بمنزلتي المحب المكرم والمحب اسم مفعول أحب الرباعي أي نزلت مني بمنزلة المحب أي المحبوب للثلاثي المكرم أي المعظم المقدر المبجل الذي يقدره بسبب الهوى لا ليس غيره فلا تظني غيره والمحب هذا اسم مفعول من الثلاثي للرباعي والمحبوب اسم مفعول من الثلاثي واستعمال العربي للمحب وهو اسم مفعول للرباعي اكثر من استعمال المحبوب حتى أنكر بعض العلماء مع استعمال المحبوب وليس بجيد استعمال المحبوب صحيح هذا صحيح في الاستعمال وصحيح في القياس تقول حبه يحبه وإن كان في شذوذ في تقريبه في المضارع حبه يحبه محبوبه فهو محبوب أو محب نعم شو قوله فلا تظني غيره فلا تظني غيره واقعا فلا تظني غيره فالمفعول الثاني لتظني محذوف فلا تظني فالياء فاعل غيره مفعول الاول يظن لانه يظن غيره مفعول الاول وواقعا مفعول ثاني قد حدث لانه معلوم مما يحدث مما حذف أو حذف المفعول الثاني لظن لأنه معلوم نعم شيخ ذكر ابن الأنباري أن غيره كاف عن الاسم والخبر كاف اسم كاف من الاسم والخبر لظن كاف ولا كاف كاف كاف يعني يكف عن العمل سدم سدهم نعم لكن هذا هذه طريقة ابن الأنباري والجمهور على أنه غير مفعول أول والثاني محذوف توجيه منه هذا التوجيه فقط نعم الجملة تكون اعتراضية أي نعم نعم ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره فلا تظني غيره واقعا هذه جملة نعم قال كيف المزار وقد تربع أهلها كيف المزار على هذا كيف المزار كيف المزار أي ما هي حالة المزار زيارتها كيف يكون أو كيف تكون والمزار هنا قد تكون قد يلف في المزار قد تكون مصدرا نيويا وقد يكون وقد تكون هذه تفضل اسم مكان مثلا مزار مكان زيارتها لكنه إلا أنها تفيد أو تدل على المصدر أكثر كيف زيارتها وقد تربع أهلها أي نزل أهلها في الربيع بعنيزتين اسم مكان في بلاد العرب والآن توجد بلدة ستقال يقال لها عنيزة فعنيزة هنا عنيزتين اسم مكان فقالها بعنيزتين كيف المزار وأهلها بأنيذتين أي في هذين المكانين وإيش أهل نابل وأهلنا أي أنا لست من ما لست أنا لست منهم أو لست في بلدي في بلدها وأهلها بإيش وأهلنا بالغيلم وأهلنا بالغيلم اسم مكان أسماء بلاد العرب وأهلنا بالغيلم فالباء هنا للظرفية وأهلنا مبتدأ وبالغيلم جار مجرور متعلق بالخبر أي في الغيلم وأهلنا كائنون في الغيلم أي كالبلدتان أو هذه البلاد مفترقة وبينها بعد يريد هذا نعم شوف عنيزتين اسم علمي ليس تسمية لعنيز نعم هو أصله تسمية لكنه لمكان نعم وضع هذا الوصف نعم هو في الأصل تسمية لكنه قد يستعملون مثل هذا يطلقون الجمع أو المثنى على شيء واحد قد يكون هذا نعم فيعربون وإعراب المثنى نعم قال إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم قالت إيش قالت إن كنت أزمعت الفراق إن كنت أزمعت الفراق ما عندك قد إن كنت أزمعت الفراق يخاطبها إن كنت أزمعت أي أجمعت قال أجمع على كذا وأزمع عليه وعزم عليه أي أخذ النية وتأكدت هذه النية في فعل هذا الشيء وقال عزم إن كنت أزمعت الفراقة المفارقة فإنما زمت ركابكم بليل مظلم فإنما زمت ركابكم أي شدت ركابكم والركاب في لغة العرب تستعمل للإبل فقط هذه تسير في السير ركاب وركاب هذا في كلام العرب جمع لا واحد له من لفظه بل واحده راحلة واحده راحلة فمثل هذا قد يقال اسم جمع أحيانا في مثل هذا لأن لا واحد من ركاب زمت أي شدت ركابكم أي إبلكم بليل مظلم أي أن أنت إذا كنت أزمعت الفراق معنى ذلك أنكم أنت وأهلك دبرتم هذا السفر بليل مظلم وهذا خارج مخرج المثل فقد زمت ركابكم بليل مظلم نعم أحسن الله إليكم قال الزوزني الركاب الإبل لا واحد له من لفظها وقال الفراء واحدها ركوب مثل قلوس وقلاص قلوس ليس ركوب قلوس ركوب ركوب ركوب هذا ما كلام الفراء وكلام آخر الجمهور أنه أن مفرده راحية ويدل على العدو يدل على هذا الذي عليه القول الآخر هذا ما جاء في الحديث الصحيح الناس كإبل مئة لا تجد فيها إلا راحلة الناس بحثنا هذا الحديث وشوف كإبل مئة لا تجد فيها إلا راحلة تعرفون معنى هذا الحديث إيش معنى لا يصلح فيهم إلا واحد أي إيش لا يصلح فيهم إلا واحد لا يصلح أيوة هذا معنى لا يصلح فيهم إلا واحد أو الناس كثيرون تعود لا تجد جد حكذا إلا واحد هذا معنى فهذا من كلام من هو يعلم الناس رسول الأديان والأبدان صلى الله عليه وسلم نعم جزاكم الله خير